الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الأمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله. وعندنا اليوم شرح لقطعة أخرى وهي قول الإمام الطحاوي: ولا نماري في دين الله. ولا نماري في دين الله، المماراه هي المجادلة في بالباطل، المماراه هي المجادلة بالباطل. فإذا قيل لك مراء هو بمعنى المجادلة بالباطل. ومسألة المجادلة عند أهل السنة والجماعة فيها جمل من المسائل والأصول والقواعد. من المسائل على هذه القطعة: إذا قيل لك ما أنواع المجادلة؟ الجواب: أنواع المجادلة قسمان، إما مجادلة تحق حقا وتبطل باطلا، وإما مجادلة تعكس الأمر فتحق الباطل وتبطل الحق. فالمجادلة التي تحق الحق وتبطل الباطل هي مجادلة مأمور بها شرعا متى ما توفرت أسبابها، وهي المجادلة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وأما المجادلة التي تعكس الأمر فتحق الباطل وتبطل الحق فهي التي يسميها العلماء بالمراء. فالمراء هو مجادلة تحق باطلا أو تبطل حقا. وبالتقسيم بين وبالتفريق بين هذين النوعين نعرف المجادلة التي تجوز شرعا والمجادلة التي لا تجوز شرعا. المسألة الثانية: المجادلة وسيلة تختلف حكمها باختلاف مقصودها. المجادلة وسيلة يختلف حكمها باختلاف مقصودها، فإن المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبناء على ذلك فلا نعطي المجادلة حكما في ذاتها لأنها مجرد وسيلة، وإنما نعطيها حكمها بالنظر إلى مقصودها. فإن كان مقصودها مشروعا جائزا فإنها تعتبر جائزة، وإن كان مقصودها مندوبا شرعا فإنها تعتبر مندوبة، وإن كان مقصودها واجبا شرعا فإن المجادلة في هذه الجزئية تعتبر من واجبات الشرع. وأما إذا كانت توصل إلى مكروه فإن حكمها يكون مكروها، وكذلك إذا أوصلت إلى أمر محرم في إحقاق باطل أو إبطال حق فإنها تعتبر حراما. فإذا لا تعطي المجادلة حكما باعتبار ذاتها، وإنما تعطيها حكما باعتبار مقصودها لأنها وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد كما قال الناظم: وسائل المقصد تبع المقصد فحكمها كحكمه للأبد. المسألة الثالثة: قاعدة، الأصل في المجادلة المنع إلا إذا كانت بحق. الأصل في المجادلة المنع إلا إذا كانت بحق، وذلك لأننا نجد في الأدلة أن الله عز وجل ينهى عن المجادلة ثم يستثني منها ما كان بحق، كما قال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وهذا ذم لها، ولا يذم إلا الأمر الحرام أصالته. فدل على أن الأصل فيها المنع. وكذلك قول الله عز وجل: ذاما للجدل، مما يقرر هذا الأصل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فوصفه الله عز وجل بصفة مذمومة، ولا يذم إلا ما كان الأصل فيه المنع. وكذلك الله عز وجل علق كمال الحج وعظم أجره وثوابه بترك المجادلة، كما قال الله عز وجل: قارنا للجدل بالرفث والفسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. فهذه الآيات تنبئك عن صحة هذه القاعدة التي تقول الأصل في المجادلة المنع. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتخذها هزوا. وهذه صفة ذم في هؤلاء الناس الذين يجادلون في الله وفي دينه بغير علم ولا برهان، مما يدل على أن الأصل في المجادلة المنع. وكذلك قول الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن جادلوا بالباطل لإبطال حق، وهي عين المجادلة التي بينت لكم حكمها قبل قليل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد في الأحاديث الصحيحة من يجادل بالباطل أو يتخذ المجادلة وسيلة للترفع والرياء والسمعة وتحصيل شيء من شهوات الدنيا أو مناصبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح لغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليتحيز رؤوس المجالس أدخله الله النار. والشاهد منه ليماري به السفهاء. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المماري والممارى بأنهم سفهاء، فقال ليماري به السفهاء. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. فإذا انتشر الجدل في المجتمع فهذه علامة ضلال بعد هدى، إذ أن المجتمعات المهتدية يقل الجدل فيها. ولذلك لم يكن ثمة جدل كثير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجتمعهم مجتمع مهتد، مجتمع قائم على الهدى. ولكن كلما أبعدنا عن عصر النبوة وخفيت أنوار الوحي كثر الجدل والقيل والقال. بسبب ماذا؟ بسبب ضعف الهدى. فهنا نسبة عكسية، كلما ضعف هدى المجتمع كلما زاد جدله أو جداله، وكلما عظم هدى المجتمع كلما ضعف وقل جداله. ولذلك في واقعنا الآن، هل كان جدل العلماء وطلبة العلم في هذا الزمن كالجدل لما كان الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد أحياء؟ الجواب لا. كان الجدل في وسائل الإعلام بين العلماء وبين طلبة العلم لم يكد يذكر، وكان متى ما انتشر فصل الأمر فيه الشيخ عبد العزيز وسكتت جميع الأطراف رحمه الله، لأنه كان مجتمعا فيه أنوار الهدى وأعلام الاستقامة. ولكن كثر الجدل بسبب ضعف الهدى وذهاب المرجعية. بل إن تارك الجدل موعود بالأجر العظيم في الجنة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أي الجدل بالباطل، ولو كان محقا. بمعنى أنه ليس كونك محقا يسوغ لك ذلك أن تجادل، بل المستحب لك وإن كنت محقا أن تبتعد وأن تتنازل عن الجدل وأن تتركه وأن لا تخوض فيه، وإن كان الدليل معك سدا لكثرة القيل والقال. ومن الصفات التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: وينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال، وهي حقيقتها الجدل. فإذا هذا يدلنا دلالة صريحة قاطعة بأن الأصل في المجادلة المنع. وقال الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين، دليل على أن الإنسان متى ما تبين له الحق أو بين الحق فإنه يقطع المجادلة بعد ذلك ولا يستمع للطرف الآخر وما يلقيه من الشبه والشكوك والخيالات والأوهام، لأن المقصود بيان الحق. ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وهي أن الأصل في الجدل المنع ليست على إطلاقه، وإنما استثنى منها النص ما كان منها بحق، ما كان منها بحق. وهذا الجواز مربوط بالضرورة أو الحاجة كما ستأتينا قاعدته إن شاء الله عز وجل. يعني مع أن المجادلة بالحق جائزة، إلا أنها مربوطة بالضرورة أو الحاجة الملحة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن أجاز المجادلة بالتي هي أحسن، وقوله إلا بالتي هي أحسن أي إلا بمجادلة تحقون بها حقا أو تبطلون بها باطلا. هذه هي المجادلة بالتي هي أحسن، لأن المجادلة لإبطال الحق أو إحقاق الباطل هذه مجادلة بالظلم والعدوان، فهي مجادلة قبيحة وليست حسنة. فإذا تبين لنا من هذا أيها الإخوان أن الأصل في المجادلة المنع إلا بحق. ومثلها قول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر الله بالمجادلة، فهذا نوع استثناء من الأصل العام، ولكن الله لم يطلق المجادلة الجائزة، وإنما قيدها بالتي هي أحسن، أي بالتي هي أحسن في أسلوبها، بالتي هي أحسن في برهانها، بالتي هي أحسن في ألفاظها، بالتي هي أحسن في مقاصدها، وهكذا. فصحت لنا ولله الحمد هذه القاعدة في باب الجدل عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الأصل في الجدل المنع أو المجادلة المنع إلا بالحق. المسألة التي بعدها قاعدة: الجدل بلا علم محرم إجماعا. الجدل بلا علم حرام، لأن الجدل بلا علم هو بمنزلة القول على الله عز وجل بلا علم، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة القول على الله بلا علم، وأجمعوا على حرمة القول في شيء من دين الله عز وجل إلا بلا علم إلا بعلم. ولذلك من أصول من ينتدب للجدل أن يكون عالما بما يجادل فيه، عنده البراهين والأدلة الدالة على صحة جدله هذا. وأما الذي يجادلك هكذا كيفما اتفق فيطرح عليك كلاما لا خطام له ولا زمام، فهو أحقر وأنقص وأقل من أن تبرز لمجادلته. وبناء على ذلك فمن ندبه أهل السنة لمجادلة أهل الباطل لابد وأن يكون متصفا بماذا؟ بالعلم الراسخ، بالعلم الراسخ. فلا ينبغي أن ينتدب للمجادلة من هب ودب، حتى وإن كانت عقيدته سليمة أو عنده نتف من العلم من هاهنا وهاهنا، فهذا لا يكفي، إذ أن كسر المجادل من أهل السنة كسر لأهل السنة كلهم. فلا ينبغي أن يجادل الإنسان في شيء إلا بعلم، إلا بعلم وبرهان. مسألة قاعدة: الجدل فيما طوي عنا علمه محرم. الجدل فيما طوي عنا علمه محرم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ولذلك حرم الخوض في الله عز وجل والمجادلة فيه بالباطل. لما؟ لأنه من أمور الغيب، فكيفيات صفاته لا يجوز الجدل فيها، وكيفية استوائه، وكيفية أسمائه، وكيفية ذاته، وكيفية نزوله إلى السماء الدنيا، وكيفية كون قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، كل ذلك مما طوي عنا علمه باعتبار كيفيته، فلا يجوز أن نجعله مجالا للجدل ولا موائد نتفكه بها في مجادلاتنا وأطروحاتنا. ولذلك وردت الأدلة محرمة الجدل في باب القدر. لما؟ لأن القدر من سر الله الذي طوى عنا علمه، الذي طوى عنا علمه، الذي طوى عنا علمه. فقد أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين اختلفوا في هذا الأمر، عزمت عليكم، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. هذا جدل فيما طوي عنا علمه. فإذا لا جدل في غيب، لا جدل في غيب، فما كان من أمور الغيبيات فلا يجوز أن نجعلها مائدة من موائد الجدل نتفكه بالأطروحة فيها، حتى وإن خاصمنا أحد في مسائل غيبية فلا يجوز لنا أن ندخل معه إلا في حدود ما أجازه الدليل، وهو تربيته على أن لا عقل في غيب ولا مجادلة في غيب. وما زاد على ذلك فلسنا مأمورين بأن نقنع كل مجادل، ولسنا مأمورين بأن يهتدي هداية توفيق وإلهام كل من جادلنا في مسائل غيبية. فإذا لا جدل في أمر طوي عنا علمه يعني لا جدل في غيب. احفظوا هذه القاعدة العظيمة لأنها تقطع عنا كثيرا من المجادلات التي لا تكون نتائجها سليمة لأنها في أمر طوي عنا علمه. ومن أراد أن يجادلك في مسائل القبر في سؤاله ونعيمه أو عذابه، فقال ها نحن نفتح قبر الكافر فلا نرى عذابا، أو نفتح قبر المؤمن فلا نرى نعيما، فقل له هذا جدل فيما طوي عنا علمه، والجدل فيما طوي عنا علمه لا يجوز، فلا جدل في غيره. ومن المسائل أيضا قاعدة لا جدل بعد بيان الحق، لا جدل بعد استبانة الحق، لا جدل بعد استبانة الحق. فمتى ما بينت للمجادل شيئا من فمتى ما بينت للمجادل الحق بدليله وأمضت عنه لثام شبهته ووضحت له محجته وأكدت عليه حجته، فبعد ذلك لا شأن لك به، إياك أن تطيل معه المجادلة يا طالب العلم، فتقع في قول الله عز وجل ذاما هذا الصنف من الناس يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. احذر كل الحذر بعد بيان الحق واتضاحه وبيان حجته واستضاح محجته أن تطيل الجدل، وإنما عليك هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح والبرهان. وأما هداية القلوب واقتناع العقول فلست مأمورا بها. وما أكثر من يجادلون بعد بيان الحق في هذا الزمان، بل ربما 3/4 المجادلة التي تدور في وسائل التواصل الاجتماعي الآن إنما هي مجادلة بعد وضوح الحق وبيانه. ومن المسائل أيضا كل جدل أدى إلى تعطيل دلالة النص فمحرم، قاعدة كل جدل أدى إلى تعطيل دلالة النص فحرام، وذلك لأن المتقرر بإجماع أهل السنة وجوب تعظيم النصوص ووجوب إعمالها إذا كانت نصوصا صحيحة صريحة في دلالتها. فأي طريق يفضي إلى إخراج النص عن دلالته أو تعطيله عن دلالته الصحيحة فإنه يعتبر محرما. ومن تلك الطرق التي تعطل بها النصوص كثرة الجدال، كثرة الجدال، فإياك أن تسمح لأحد أن يعطل نصا من نصوص الشرع الصحيحة كتابا وسنة بسبب جدله العقيم، لا تفتح له في ذلك مجالا بمجادلته، فإن كثيرا من الناس يجادل الآن في النصوص بعد اتضاحها وبيانها ليريد تعطيلها وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة أو إقحام معان باطلة فيها لا تدل عليها النصوص، لا دلالة منطوق ولا دلالة تضمن ولا دلالة تلازم. فلا تؤتى النصوص من قبلك أيها الطالب بكثرة مجادلتك في هذا النوع، إياك أن تأتيك أن تؤتى النصوص، إياك أن تؤتى النصوص بسببك أنت، إياك أن تعطل النصوص بسبب مجادلتك أنت، لا تفتح لأهل البدع مجالا بكثرة مجادلتهم في تعطيل المفضية إلى تعطيل النصوص. فأي مجادلة تتضمن تعطيل آية من كتاب الله أو نصا صحيحا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح الدلالة فإنها تعتبر مجادلة بالباطل. ومن المسائل أيضا قاعدة لا يجوز الجدل بالمتشابه في دفع المحكم، لدفع المحكم، لا يجوز الجدل بالمتشابه لدفع المحكم، وذلك لأن الواجب بإجماع أهل السنة اتباع المحكمات ورد المتشابهات إليها، واتباع الصريحات القاطعات ورد المحتملات إليها، فلا يجوز أن نتبع طريق أهل الزيغ ممن زاغ قلبه وانفرط السلك صحة عقيدته، فصار يريد منا أن يقلب الأمر فيأتي إلى النصوص الواضحة القاطعة المحكمة، ثم يريد أن يقلب دلالتها إلى متشابهة خفية غير صريحة. فهذه المجادلة مجادلة بالباطل. يقول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون المتشابهات المحتملات ويتركون الصريحات القاطعات المحكمات، هذا طريق أهل الزيغ. وأما أهل السنة فإنهم يجادلون في المتشابهات ليردوها إلى المحكمات أو يدفعوها بالمحكمات، وأما أهل الزيغ فيعكسون الأمر فيأتون إلى نص واضح الدلالة الصحيح السند، ثم يكدرون على دلالته بأشياء من الشبه والأطروحات الفاجرة، وينفخون من كيرهم المتعفن حتى يفسدوا دلالته. فاحذر من أن تقع قدمك، فاحذر من أن يقع جنانك أو تزل قدمك في شيء من ذلك. فأي مجادلة تتضمن اتباع المتشابه وترك المحكم أو اعتماد المحتمل وترك الصريح القاطع فهي مجادلة لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل أيضا قاعدة: الجدل بالأغلوطات محرم. الجدل بالأغلوطات محرم، والمقصود بالأغلوطات أي عويصات المسائل أو الشبه. فمن جادلك بشيء من عسير المسائل فقد جادلك بأغلوطة، يعني جادلك لتغلط، وضع في طريقك فخا حتى تغلط، فسماها العلماء أغلوطة لأنه لا يريد منك الفهم الصحيح فيها. لو كان يريد منك الفهم الصحيح لبسط عليك المسألة ولأخذها بالهوينة حتى تدخل في عقلك وتستقر في جنانك بالطريق الصحيح، لكنه هو لا يريد أن تصل المعلومة من طريق صحيح إلى قلبك ولا أن تستقر في جنانك بطريق سليم، فجادلك بشيء من الأغلوطات حتى يزل فهمك فتغلط في فهمها فتقع في حفرة سوء الاعتقاد. ولذلك أجمع السلف على كراهية الجدل بالأغلوطات. وهناك من الأغلوطات نوع آخر وهي المجادلة بالشبهات، فمن جادلك بشبهة فقد جادلك بأغلوطة، فصارت الأغلوطات تصدق على إيش؟ على أمرين: على المجادلة بعويص المسائل من القواعد التي تنبو أفهام العامة أو أنصاف طلبة العلم عنها، فتجد الإنسان يفتل عضلاته على العوام وأنصاف المثقفين وأنصاف طلبة العلم بتلك الأغلوطات وعويصات القواعد وعويصات التقاسيم والأنواع وعويصات الألفاظ الفلسفية حتى يضلهم. هذا اتبع هواه بغير هدى من الله حتى يضل الناس. ومن الناس من يجادلك بالشبه، فمن جادلك بعويصات المسائل ودقيقها مما ينبو الفهم عنه أو جادلك بشيء من الشبه فقد جادلك بالأغلوطات. فإن سألك سائل ما حكم المجادلة بالأغلوطات أيا كان نوعها، فنقول هي محرم باتفاق أهل السنة والجماعة. ومن المسائل أيضا: لا يجوز الجدل فيما لم يقع. لا يجوز الجدل فيما لم يقع، وهذا أرى أنه من قلة العقل والحكمة، لأن كثيرا من الناس ربما يختصمون في مجادلة بينهم جرت في مسألة هي أصلا لم تقع، فيرفع بعضهم صوته على بعض ويقل بعضهم أدبه على بعض، وربما حصل بينهم من التنافر النفسي والتنابز اللساني ما لا ينبغي دوره بين المؤمنين في مسائل قد وقعت، فكيف يكون ذلك في مسائل لم تقع ولا تزال فرضية أصلا؟ أولا يدور ذلك كثيرا بين الناس؟ فربما يتكلم طرفان في مسألة لم تقع وإنما هم فرضوها، ثم صاروا يتجادلون فيها حتى واصل بهم الأمر إلى التسابق والشتائم، السباب والشتائم وقلة الأدب والحياء. ولذلك نبه أهل السنة على هذه المسألة، فقد كان بعض أهل السنة إذا جاءه سائل يسأله عن أمر فقبل أن يجيبه أو يدخل معه في شيء من النقاش أو الجدل يسأله أوقع هذا أم لا، فإن كان وقع اجتهد، وإن كان لم يقع قال دعوه حتى يقع فنتكلف الأمر فيه. فلا ينبغي تشقيق الكلام وكثرة الجدال في أمور هي لم تقع ولا حقيقة لها. ومن ذلك الجدال في الإشاعات، فإنه قد تنتشر إشاعة يدلي بها رجل في مجلس فيتجاذب أهل المجلس كلهم الحديث فيها فيتفرقون عن مجلسهم بقلوب متنافرة وألسنة وقحة وألفاظ نابية، ثم يتبين لهم بعد ذلك بأخرة أنها مجرد إشاعة. فهذا من قلة العقل ومن قلة الحكمة، فلا يجوز للإنسان أن يتقحم في مثل هذه المجادلات لأنها من نقص الدين ومن نقص العقل ومن نقص الذكاء والحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والإنسان محسوبة عليه ألفاظه، فلا ينبغي أن يتلفظ إلا في الأمر الذي تترتب عليه ثمرته. وهذه المجادلة وإن خرجت نتيجتها فهي في أمر لم يقع، فما النتيجة العملية من ورائها؟ إنما هو القيل والقال وكثرة الكلام الذي لا داعي له. ومن المسائل أيضا قاعدة: الجدل مبناه على المقاصد. الجدل مبناه على المقاصد، والمقصود بالمقاصد أي النيات والبواعث الباطنية. فإن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يدخل في شيء من المجادلات الجائزة شرعا أن يتفقد قلبه، ماذا يقصد في باطن نفسه من هذه المجادلة. فإن المجادلة عمل ظاهري، والمتقرر عند العلماء أن الأعمال بنياتها وأن الأمور بمقاصدها. فمن الناس من يدخل معك في مجادلة هي في ظاهرها طيبة، ولكن هو يريد في باطنه أن يبرز قوته العلمية أو أن يتغلب على حجتك أو أن ينظر الناس إليه بعين الإكبار أو أن يشير له الناس ببنان العلم وترتيب الحجج وقوة الإخراج والترتيب. فالله عز وجل يعلم قصدك الذي يدور في قلبك أيها المجادل، فلا يرى الله عز وجل من قلبك في وقت جدلك إلا مقصودا واحدا، وهو نصرة الله عز وجل ونصرة دينه. فلا تدخل في أي مجادلة تقصد بها شيئا من حظوظ الدنيا، فإن الجدل لإحقاق حق وإبطال باطل نوع تعبد، والله عز وجل لا يقبل التعبدات إلا إذا كانت قائمة على ساق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المتجادلون من طلبة العلم اتقوا الله في أنفسكم، فإن كثيرا من الناس قد يبرز أخطاء العلماء ويجادلهم فيها وهو لا يريد نصرة الله ولا نصرة دينه ولا نصرة نبيه ولا نصرة الحق، وإنما يريد أن يلفت أنظار الدولة إلى هذا الداعية، أو يريد أن ينشر غسيل أخطاء الداعية، أو يريد أن يسقط شخصا هذا الداعية، أو يحمله على ذلك الحقد المتعفن الذي ينفخ في قلبه الذي نفخ به إبليس في قلبه من باب أنه من أقرانه فيريد أن يسقطه حتى ينفرد بالساحة. فكثير من الناس يقع في هذا، ولا نزكي أنفسنا، بل والساحة تعج بمثل هذه النفسيات الدنيئة الوقحة التي لا تريد بمجادلتها ولا بإبراز أخطاء العلماء إلا كل سوء وبلاء بالأمة أو بهذا العالم، ولا يريدون نصرة الله ولا نصرة رسوله ولا نصرة دينه ولا إحقاق حق ولا إبطال باطل ولا علو كلمة الله، وإنما لا يريدون إلا شيئا من حظوظ الدنيا. بل من الناس من يجادل بمجادلة هي حق في الظاهر ولكن يريد بها فقط مالا، كالمجادلات التي تجري على بعض وسائل الإعلام، ربما يكون المشتركون فيها إنما يريدون تلك الدريهمات التي ينالونها بعد انتهاء الحلقة. فإذن المجادلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل نوع تعبد لله عز وجل، بل هي من أعظم الجهاد، لأن الجهاد ينقسم إلى جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبيان. قال الله عز وجل عن جهاد الحجة، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بأي شيء؟ بالحجة والبيان. قال: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، هذا جهاد الحجة والبيان. فأنت أيها المجادل لإحقاق الحق وإبطال الباطل عليك أن تراقب نيتك، لأنك الآن تجاهد في سبيل الله بنوع من أنواع الجهاد العظيم. فلا يقبل الله عز وجل جهاد السيف ولا جهاد الحجة إلا إذا كان قائما على ساق الإخلاص لله عز وجل. ومن المسائل أيضا قاعدة: لا تجادل معاندا، لا تجادل معاندا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ودليلها قول الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين، وقول الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وغيرها من النصوص. فمتى ما شممت رائحة العناد من الطرف الآخر الذي يجادلك فاقطع المجادلة، إياك أن تواصل فيها، لا سيما إذا كان يدفع في صدر الحق وعجزه بعد بيانه واتضاحه، فهو يعاند فقط، والمعاند لا نهاية له، فإنك كلما ألقيت حقا بدليله فإنه سيجد طريقا لمعاندته للحق. وقد كانت الآيات والنذر تتلى صباحا ومساء على الكفار وعلى المنافقين، ومع ذلك لا يزالون في أطروحاتهم الباطلة وفي جدلهم بالباطل. يقول الله عز وجل: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. بالله عليكم، أو مثل هذه الحجة يدفع بها الوحي؟ هؤلاء معاندون. ولذلك كان الله عز وجل يأمر نبيه بالإعراض عنه وألا يحزن عليه، وألا يجد في قلبه شيئا من الأسف والأسى على مثل هؤلاء، فكيف أسى على قوم كافرين؟ فيا أيها الإخوان، يا أيها الطلاب، متى ما شممتم رائحة العناد ممن تجادلونه فاقطعوا المجادلة، إياكم أن تستمروا، فلا تمكنوه من الوصول إلى كبر قلبه، كما قال الله عز وجل: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. إياك أن تعينهم على بلوغه أنت، الله عز وجل قطع عليهم بلوغه شرعا، فإياك أنت أن تمكن هذا المجادل المعاند من الوصول إلى شأفته ومراده ومقصوده من غلبتك أو من الغلبة عليك أو من إفحامك بسبب عناده. متى ما رأيت الأمر فيه عناد فاقطع المجادلة، فإن المجادلة لا تكون إلا لبيان الحق ولمن يريد الحق. المجادلة لا تكون إلا لبيان الحق منك أنت ولمن يريد الحق بالنسبة للطرف الآخر. فمتى ما اختل واحد من الأمرين صارت المجادلة ممنوعة. فمتى ما كان المجادل لا يريد الحق، أو كان المجادل يريد الحق ولكن المجادلة لا يريد الحق، فحينئذ لا تجوز هذه المجادلة. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ ومن المسائل أيضا قاعدة: لا تجادل سفيها، لا تجادل سفيها. ولا أظنكم تختلفون معي أنها من القواعد العظيمة في باب الجدل. فالسفيه الذي لا ينضبط علمه ولا ينضبط لسانه ولا لفظه، فإياك أن تدخل معه في مجادلة لا خوفا منه ولا استشعارا بأن عنده من الحجة ما يقطعك به، وإنما للترفع عن مجادلة مثل هؤلاء السفهاء. السفيه الذي يبني مجادلته على الشتائم وعلى السباب وعلى ذكر الأعراض، انتبه، وعلى ذكر الأعراض وعلى التوغل في كلمات نابية أنت في غنى عنها، لا يجوز لك أن تدخل معه في شيء من ذلك أبدا. فإذا أردت أن تجادل أحدا فاختر أحكم القول وأعقلهم وأعظمهم أدبا وأحسنهم أخلاقا، حتى إذا اختلفت معه في شيء تكون حكمته وعقله وأدبه زاجرا له عن أن يتفوه بشيء من السفاهة أو يتلفظ عليك بشيء من قلة الأدب مما أنت في غنى عنه. ومن مقاصد الشريعة حفظ الأعراض. وإنكم لو نظرتم إلى نظرة يسيرة في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر، فإنكم تجدون أكثر المجادلة تصل إلى ماذا؟ إلى أمي وأمك وأبي وأبوك وعرضي وعرضك، ثم يبدأ بعضهم ينشر غسيل بعض فيما يعلمه، وربما تحمله مجادلته على تتبع مقاطعه القديمة حتى يجد عليه الزلة. فهؤلاء سفهاء، فلا ينبغي أن تتوغل معهم في المجادلة أو أن تسمح لهم أن يسقطوا هيبتك أو يسقطوا شخصيتك أو يسقطوا منزلتك ومقدارك. فهؤلاء فئران، إياك أن تسمح لهم بأن يقرضوا منزلتك ومقدارك أمام الناس. ومن المسائل أيضا قاعدة: لا تجادل جاهلا. سبحان الله، لا تجادل جاهلا. أنا ودي أنها تصير خطبة هذا، حتى لعل الإنسان يشارك في تخفيف حدة الكلام الدائر الآن والمجادلات الباطلة الآن بين الناس في وسائل التواصل، يعلمهم ما الذي يجوز وما الذي يجوز. لا تجادل جاهلا، فلا ينبغي أن ينتدب الإنسان لجدال الجهال، فإن الجدل مبني على معرفة الحق، وهذا ومن أمامك جاهل لا يعرف الحق ولا يعرف الطريق للوصول إليه، فلما تنزل لمجادلته وأنت عارف بأنه ليس أهلا وليست عنده الدراية الكافية في كيفية الوصول للحق ولا في عرض الشبهة؟ بل إن من الناس من يجادل أناسا لا علم لهم أصلا بالمسألة التي سيقع عليها الجدل، ولا يدري عنها ولم يسمع عنها ولم يقرأها في كتاب، فلما تدخل معهم أنت في مجادلة وأنت تعلم أنهم جهال؟ ولا أقصد بالجهل السفه، لا أقصد يعني لا أقصد الجهل الخلقي، انتبه، جهل السفه هذا جاهل، لكن السفيه جاهل ولا لا، لكن جهله جهل أخلاق. أنا أقصد الجهل العلمي، لا تجادل جاهلا باعتبار الجهل العلمي، فإن من تريد أن تنتدب لمجادلته لا بد وأن يكون عالما، لا بد وأن يكون عالما حتى تكون مجادلتك له على أصولها الصحيحة. وما أكثر المجادلين الجهال في هذا الزمان، يأتيك وهو لا يحفظ شيئا في المسألة التي سيجادل فيها، وإنما يجادلك بعواطفه، يجادلك بشهواته، يجادلك بحماسه، يجادلك بخبراته السابقة في التجارب السابقة، لكن لا يلقي دليلا لا من الكتاب ولا من السنة، ولا يحكي قول عالم، ولا يبين لك أنواعا وأقساما في المجادلة أو في المسألة التي يلقيها، فمثل هذا جاهل. فالمجادلة معه تعتبر من الجدل العقيم الذي لا ينبغي للعاقل أن ينزل إلى مستواه. ومن المسائل أيضا: لا تجادل مقلدا، لا تجادل مقلدا. وأعني بالمقلد هو من يتبع قول غيره بلا معرفة للحجة، وهذا فرقان بينه وبين المتابع، فالمتابع وإن تابع غيره في قوله إلا أنه يتابعه بعد رؤية حجة، بعد النظر في حجته والاقتناع بها. ولذلك بعض الناس يصف الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه يقلد شيخ الإسلام، وهذا خطأ، لأن ابن القيم عنده نظر في الأدلة التي كان أبو العباس يبني عليها اختياراته، فكان يقتنع بها فيختار اختيارات شيخه، فترجيحه لاختيارات ابن تيمية لم يكن عن جهل بالحجة ولا عن عدم نظر في الأدلة. حاس ابن القيم وكلا، فإن من يطلع على مؤلفاته يرى سعة الاستدلال، بل إن ابن القيم يأتي من أوجه الاستدلال ما لم يأتي به أحد من قبله، حتى أبو العباس بن تيمية أحيانا في بعض المسائل لا يأتي بها، وتجد أن ابن القيم يبرز لك 100 دليل في مسألة واحدة. أو مثل هذه العقلية العلمية الفذة والذكاء الراسخ، يقال له بأنه كان يقلد شيخ الإسلام؟ لا، كان يتابع أبا العباس بن تيمية، والمتابعة شيء والتقليد شيء آخر. فالتقليد هو متابعة قول الغير بلا نظر في حجته، وإنما لأن فلانا قاله فأنا أقوله. وأما المتابعة فهي متابعة قول الغير بعد النظر في حجته والاقتناع بها. فالقاعدة عندنا تقول لا تجادل مقلدا. لما؟ لأنه اتبع قول غيره عن غير نظر في حجته، فأنت تجادله على أي شيء؟ فإنك إن ذكرت قول من يقلده من العلماء فهو لا يعرف هذه الأدلة التي استدل بها من يقلده، ولو كان يعرفها فليست عنده الأهلية في النظر في دلالاتها، وليست عنده الآلة التي بها يعرف صحة قول من يقلده من عدم صحته. فالذي يدخل مع المقلدين في مجادلات هذا رجل سفيه، أنا أسميه سفيها. فالمقلد لا ينبغي مجادلته مطلقا، وما أكثر المقلدين في هذا الزمان، تجد أنه يتبع قول شيخ من العلماء ثم يأتي يزمجر به في بعض المجالس، فإذا نوقش فيه غضب وقال أنتم ما تفهمون، أنتم ما تفقهون، طيب وبعدين؟ وأنتم ما عندكم علم، طيب وبعدين؟ وهذا قول فلان ابن فلان، طيب وبعدين؟ إلى الآن ما جت الحجة الآن. ثم يستمر المجلس على هذا إلا إذا كان سليط لسان فيقمع خصمه بكثرة السبائب والشتام وقلة الأدب ورفع الصوت. وأنتم تعرفون أن المغالبات ليست مبنية على رفع الأصوات، المغالبات ليست مبنية على رفع الأصوات، ليس الغالب من رفع صوته وصار صوته يصل إلى 3 كيلومتر، لا يا أخي، المغالبة مبنية على النظر في الحجة والبرهان، فالغلبة للبرهان ليست للأصوات. ومن المسائل أيضا قاعدة، المباهلة تجوز ضرورة في الأمور الكبيرة، المباهلة تجوز ضرورة في الأمور الكبار. والمقصود بالمباهلة هي أن يحلف المتجادلان بأيمان تكون عواقبها على كل واحد منهم فيما لو كان مبطلا، كما قال الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى فإن حاجوك، قال إلى أن قال الله تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا إيش؟ وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة ما حكمها شرعا؟ الجواب الجواز، ولكن جوازها مشروط بشرطين في القاعدة. الشرط الأول أن تكون ضرورة، بمعنى أن تنقطع الحجج، فلا يجوز للإنسان أن يجعل مباهلته هي أول حجته، بل ينتظر قليلا حتى تنقطع حجته فلم يقتنع الخصم، وتنقطع حجة الخصم ولم تقتنع أنت، فحينئذ المباهلة كالقرعة هي آخر البينات، المباهلة آخر البينات، وهي وحقيقتها إيكال الأمر إلى الله عز وجل، فهو أحكم الحاكمين، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصف. هذه هي المباهلة، الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. فالمباهلة لا ينبغي الإدلاء بها أول مرة، وإنما بعد انقطاع حجج الخصمين وإرادتهما للمباهلة ليفصل الله عز وجل بينهما، ليفصل الله بينهما. فالذي نراه من كثير من المجادلين في هذا الزمان أنه يسعى إلى طلب المباغلة في أول أمر مجادلته، هذا على خلاف المذهب الحق. فإن توفر الشرط الأول فلا بد من الشرط الثاني، وهي أن يكون الأمر المباغل فيه أمرا يستحق تلك المباغلة، لأنك سوف تدعو على نفسك ونفسك عظيمة عند الله، أو تدعو على مالك ومالك عظيم، أو تدعو على ولدك أو نسائك وحريمك بالهلاك والويل والثبور. فلا ينبغي أن تكون المباهلة في هل السواك سنة ولا واجب مثلا، أو تكون المباهلة في هل الوتر واجب أو سنة، أو تكون المباهلة مثلا في شيء من مسائل التشريع الصغيرة وصغرها مقارنة بتلك الآثار العظيمة التي ستكون في المباهلة. فلا بد أن تكون المباهلة في الأمور الكبيرة. فباهل في وجود الله من عدم وجوده إذا انقطعت الحجة وعاند الخصم، باهل، هذا أمر يستحق المباهلة عليه، يستحق أن تبذل فيه مالك ونفسك وحريمك وولدك ونفسك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إذا كانت المجادلة في هذا الأمر الكبير فحيها له. المجادلة في أمر وحدانيته واستحقاقه للعبادة أو بطلان عبادة ما سواه، هذا الطريق أمامك مفتوح، باهل. وكذلك المباهلة في مسألة البعث من عدمه، في مسألة صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه آخر الأنبياء، مثل مسائل التوحيد الكبيرة. وأما المباهلة في الأمور الصغيرة فينبغي أن يحرص الإنسان منها، لأنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة فيستجاب لكم. انتبه، لابد أن يكون الثمن لابد أن يكون المثمن الذي تطلب إثبات صحته شيئا عظيما غاليا أغلى من نفسك وأغلى من مالك، كمسائل التوحيد الكبيرة التي ضربت لكم طرفا من أمثلتها فقط. فمتى ما توفر هذين الشرطان جازت المباهلة، وإلا فالأصل أنها دعاء على النفس، والأصل في الدعاء على النفس أنه ممنوع، لكن أجازه الشارع بهذين الشرطين، أي أن تدفع له الضرورة ولا تتحقق الضرورة إلا بعد انقطاع الحجج، وأن يكون في أمور ومسائل يا بندر كبار لا مسائل صغار، لأنك سوف تبذل شيئا عظيما عند الله عز وجل. الأصل حرمة بذله إلا في أمر يستحق. ومن المسائل أيضا آخر قاعدة عندنا في هذا الدرس، لأني أظن أني أطلت، الجدل ينطلق من المتفق عليه لا من المختلف فيه. الجدل ينطلق مما اتفق عليه لا مما اختلف فيه، يعني بمعنى أنه لا بد أن تكون بين المتجادلين نقطة اتفاق. فالمجادلة الشرعية التي أمر الله بها هو أن يكون انطلاق المتجادلين من تلك النقطة التي يتفقون عليها، فينطلقون مما اتفقوا عليه إلى ما اختلفوا فيه ليتفقوا على المختلف فيه. وأما أن ينطلقوا من المختلف فيه فإن انطلاقهم من الأمور المختلف فيها لا يزيدهم إلا إيش؟ إلا اختلافا وخلافا وشقاقا وتباعدا وتخاصما وتنازعا. لكن الغالب في المتجادلين من النقاط المتفق عليها بين الطرفين غالبا ما تؤدي بهم مجادلاتهم إلى إيش؟ إلى نقطة اتفاق بإذن الله عز وجل. فإذا جاءك أحد من الأشاعرة مثلا يناقشك في شيء من صفات الله عز وجل، فلا بد أن تنطلق أنت وإياه من نقطة اتفاق، وهي أن تقول له: هل الله موجود أصالة بذاته ولا غير موجود مثلا؟ فإذا كان موجودا فحينئذ تترقون من هذا الأمر المتفق عليه إلى ما بعده، حتى تصل إلى أن الصفة التي نفيتها أو الصفات التي تنفيها يؤثر في فيما اتفقنا عليه، وهو أنك مؤمن بأن ذات الله موجودة. فكيف توجد ذاته ولا صفات لها؟ فإن نفي الصفات يتضمن نفي الذات، والقول في الذات في الصفات كالقول في الذات. فهذه نقطة اتفاق، إما أن تكون سببا لإفحامه وقطع حجته، وإما أن تكون سببا للوصول إلى غاية متفق عليها بينكما. فأنا أرى والله أعلم أنه متى ما راعى المجادل هذه القواعد الأساسية الأصلية في باب الجدل، والتي قد لا تجدونها مجموعة بهذا الأمر في مكان آخر، فاحرصوا على جمعها، واحرصوا على كتابتها، وعلى دلالة الناس عليها وتعليمها للآخرين، فإن مجادلته سوف تكون إن شاء الله سائرة على منهاج النبوة، وسوف تصل مجادلته إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، وسيعلو أمره عند الله وعند ملائكته وفي قلوب عباده المؤمنين بسبب هذه المجادلة إلى مراتب قد لا يدري عنها. فربما منافحتك عن دين الله عز وجل وذبك عن حياض نبيه صلى الله عليه وسلم تكون هي الحسنة التي توجب لك الجنة، حتى وإن كنت مقصرا في قيام الليل، أو مقصرا في كثرة الأذكار، أو مضيعا لشيء من صلوات الجماعة، أو عندك شيء من الذنوب فيما بينك وبين الله، لكن منافحتك في كل محفل عن دين الله وغضبك لله ومجادلتك لإحقاق الحق ربما تكون هي الحسنة التي تقودك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أنت ما تدري عن الحسنة التي تدخل بها الجنة، لكن لا تكون المجادلة حسنة إلا إذا كانت قائمة على تلك الأصول والقواعد التي قررها أهل السنة في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.